فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم، أهلا بكم معانا لحلقة جديدة متميزة من حلقات كان يا ما كان. حلقتنا النهاردة عن الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958. أول امبارح يوم 22 فبراير مرت ذكرى إعلان الجمهورية العربية المتحدة اللي جمعت مصر وسوريا في كيان واحد أو كجمهورية واحدة، وكان الكلام ده سنة 1958 بعد ما تم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء اللي اتعمل في مصر وسوريا في وقت واحد على وحدة البلدين تحت علم واحد وبرئاسة رئيس جمهورية واحد. وزي ما عودتنا الإذاعة المصرية دايما إنها بتحتفل بالمناسبات الكبيرة دي بإنتاج أغاني خاصة بكل مناسبة، وفي المناسبة دي بالذات وهي مناسبة كبيرة بالفعل أنتجت إذاعتنا مئات الأغنيات لكبار نجوم الغناء والطرب. بعض هذه الأغنيات لسه بيتذاع لغاية دلوقتي، لكن كتير منها ما اتذاعش إلا لشهور قليلة بعد الوحدة وتحول إلى أشرطة نامت هادئة على أرفف مكتبة الأشرطة الإذاعية بعيدا عن الإذاعة. إحنا بقى جينا زي الشطار وقلنا نصح الشرايط دي من غفوتها الطويلة ونرجعها لسابق عهدها ونزيع الأغاني اللي عليها وهي كثره. يعني هنسمع في اللقاء ده أغاني عن الوحدة بين مصر وسوريا، والأغاني دي عمرها دلوقتي 54 سنة، يعني أكتر من نصف قرن. قبل ما نبدأ ياريت نقدر نرجع تاني النصف قرن ده، وياريت تنجح الوحدة بين أي بلدين عربيين، وياريت نقدر نتحد كدول عربية ونبقى كيان واحد زي الاتحاد الأوروبي. نتمنى. نبدأ معاكم بأغاني الوحدة وحنسمع بشاير بصوت الست فايزة أحمد وبكلمات عبد الباسط عبد الرحمن ولحن رؤوف ذهني. بشاير بشاير يا مجد العروبة، يا بلبل يا طاير في أرض الخصيبة. غني غني غني بشاير بشاير بشاير. حبيبة غنت من فؤادي البشرى غريبة من مصر العزيزة من سوريا الحبيبة الإعلان عن اتفاق الوحدة بين الزعيمين المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القواتلي يوم 1 فبراير سنة 1958، ومن التاريخ ده والحد يوم 22 من الشهر نفسه اليوم اللي أعلنت فيه الجمهورية العربية المتحدة، نقول 3 أسابيع يعني، أنتجت إذاعة مصر 90 غنوة عن الوحدة، يعني بمعدل 30 غنوة أسبوعيا. يعني كانت الاستوديوهات بتسجل كل يوم 5 أغاني والجمعة راح. حجم العمل ده خلى مهندسين الإذاعة والاستوديوهات يشتغلوا على مدى 24 ساعة في اليوم لإنجاز المهمة دي. لأ ده كمان الإذاعة اضطرت بسبب انشغال استوديوهاتها أنها تأجر كمان استوديوهات تانية تسجل فيها الأغاني، أغاني الوحدة بين مصر وسوريا. نسمع بقى من أغاني المرحلة دي غنوة قلب اشتد بصوت ولحن عبد العزيز محمود وكلمات محمد حسين. قلب اشتد وزند اشتد، هات هات هات ايدك نوصل للمجد. قلب اشتد وزند اشتد، هات هات هات ايدك نوصل للمجد. بعد بلادنا ما صبحت وحدة، عمرنا ما حنخاف من حد. هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد. عايش في دمايا وروحي، ياللي جروحك هي جروحي. يا عايش في دمايا وروحي، ياللي جروحك هي جروحي. ادي وقت كفاحك وكفاحي، يلا معايا ده وقت الجد. هات هات هات هات هات ايدك يوصل للمجد. قلب اشتد هات هات هات وصل للمجد بعد بلادنا ما صبحت وحدة عمرنا ما هنخاف من حد هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد جيوش الدولة العربية دفع حكم حتشوفوا الدنيا يا جيوش الدولة العربية دفع حكم حتشوفوا الدنيا أعدائنا لو ألف ومية دولتهم برمو حتنهد هد هد هد هد هد ايدك نوصل للمجد قلب اشتد زند اشتد هات هات هات ايدك نوصل للمجد قلب اشتد زند اشتد هات هات هات ايدك نوصل للمجد بعد بلادنا ما صبحت وحدة عمرنا ما هنخاف من حد هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد يا زعيم الأمة ياللي جهادك كله عشانها يا ريس يا زعيم الأمة ياللي جهادك كله عشانها ورايتها ترفعها بهمة ايدك في الدنيا دي وقت الجد هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد قلب اشتد ايدك نوصل للمجد قلب اشتد زند اشتد هات هات هات ايدك نوصل للمجد بعد بلادنا ما صبحت وحدة عمرنا ما هنخاف من حد هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد زعيم الأمة ياللي جهادك كله عشانها يا ريس يا زعيم الأمة ياللي جهادك كله عشانها ورايتنا ترفعها بهمة ايدك هات نوصل للمد هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمد قلب اشتد زند اشتد هات هات هات ايدك نوصل للمجد قلب اشتد زند اشتد هات هات هات ايدك نوصل للمجد بعد بلادنا ما صبحت وحدة عمرنا ما هنخاف من حد هات هات هات هات هات ايدك نوصل للمجد من أوائل الأغنيات اللي تم تسجيلها بمناسبة وحدة مصر وسوريا يا إله انتصرنا لمحمد عبد الوهاب ويا رب الفيحاء للست أم كلثوم ومن المسك لسوق الحميدية لصباح ووحدة ما يغلبها غلاب لمحمد أنديل ومن بين حكايات الأغاني أيام الوحدة حكاية بتقول إن عمنا محمد عبد الوهاب كان بيتصل بالشاعر العظيم حسين السيد من يوم إعلان اتفاق الوحدة في أول فبراير بمعدل مرة كل ربع ساعة تقريبا في اليوم عشان شاعرنا الكبير يخلص كتابة كلام يناسب المناسبة العظيمة دي ويلحن ويغني عبد الوهاب وتحت ضغط عبد الوهاب وكتر الاتصالات اتوتر عمنا حسين السيد وما بقاش عارف يكتب حاجة خالص في الجو ده ومع ضيقه وعصبيته ضرب بقبضة ايده على مكتبه مستنكرا عصيان الوحي ليه في الايام دي وخبط وهو بيزعق يا الهي وفجأة تصمر في مكانه وقال يا الهي طب ليه ما يكونش مطلع الغنوة بيبدأ بالكلمة المباركة دي وفعلا كتب حسين السيد غنوة يا إلهي وطار على بيت عمنا عبد الوهاب في الزمالك وسمعه الكلام والكلام عجب الأستاذ وبدأ فعلا يلحنه وفي أقل من 36 ساعة كانت الغنوة دي جاهزة للتسجيل وفعلا أقرت لجنة الاستماع الكلام واللحن واتذاعت الغنوة دي بعد ساعات من اعتمادها معلش مش هنزي الغنوة دي لانها موجودة ومسموعة بشكل او باخر بس هنقدم لكم عمل تاني من اعمال المرحلة دي هنسمع معاكم غنوة احلى عيد بصوت الست لور دكاش، وبكلمات شاعرنا العظيم مصطفى عبد الرحمن ولحن المبدع المجدد منير مراد. هدمنا ما بينا جميع السدود، هدمنا ما بينا جميع السدود. يعيدنا اللي وفى، يعيدنا اللي وفى، يعيدنا اللي وفى، يعيدنا اللي وفى. ويا أغلى عيد، يعيدنا اللي وفى، ويا أغلى عيد، يا عيد العروبة وصباح الجديد. ما دمنا ما بينا جميع السدود، ما دمنا ما بينا جميع السدود. وعيد اللي وفى عهود وصال، يا عيد والأمة وغايتنا واحدة ودايما هنفضل على الحب واحدة ودايما هنفضل على الحب واحدة عيدنا اللي وافى يا أغلى عيد يا عيد العروبة وصباحها الجديد هدمنا ما بينا جميع السدود هدمنا ما بينا جميع السدود عيدنا اللي وافى يا عيدنا اللي وفاه يا عيدنا اللي وفاه ويا أغلى عيد. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، يا رب تشرفونا. كانت إدارة الموسيقى أو مراقبة الموسيقى نقول في الإذاعة المصرية بتشتغل في ظروف المرحلة دي زي خلية نحل، كان كل يوم يوصلها بالبريد يجي 500 نص الأغاني تم إعدادها للمناسبة دي، مناسبة الوحدة يعني. الأغاني دي كان بيبعتها شعراء محترفين وزجالين وكمان هو، وكان الموظفين في مراقبة الموسيقى بيفرزوا الأعمال دي بشكل مبدئي عشان يستبعدوا الأعمال اللي باين إنها دون المستوى وينظموا الباقي عشان تطلع عليه اللجنة لاختيار الصالح منه. بعدها بيتم إسناد كل نص لملحن وبسرعة يختار الملحن المطرب أو المطربة اللي هتغني النص، وتاني يوم يتعمل بروفة على اللحن، وتالت يوم يتسجل، يعني حالة استنفار فني شامل لكل عناصر الغنوة في مرحلة الوحدة. من بين أغاني المرحلة دي برضو غنوة يا ابن عمي اللي هنسمعها معاكم بصوت الأستاذ عبد الغني السيد وبكلمات عبد الفتاح شلبي ولحن أحمد صدقي. الغنوة دي تسجلت يوم 20 فبراير سنة 1958. اتحاد مصر وسوريا يا ابن عمي مصر وسوريا اللي وحد هذا زمان عمرو واميه بعد ما كان العدو فرق ما بينا بنت صرهد مش تبقى اسكندريه. يا ابن عمي امتك مصر وسوريا اللي وحد ها زمان عمرو واميه بعد ما كان العدو فرق ما بينها بنت صرهد مش تبقى اسكندريه. والحواجز بعد ما كانت منيعه ترتفع والدولة ترجع للطبيعة. والحوائج بعد ما كانت مانعة ترتفع والدولة ترجع للطبيعة. باجتماع شمل الحبايب يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يوم مبارك بعتني يقولوا يا رسول الوحدة سلم عالحبايب. يا ابن عمي لك هنا أهل وقرايب وانت عنهم يا ابن عمي كنت غايب. قبل ما بعتني يقولوا يا رسول وحدة سلم عالحبايب. قل لأهل الدنيا واحد بعد واحد ده احنا من يوم ما اتخلقنا شعب واحد. قل لأهل الدنيا واحد يحسدونا ما بس كل المنصفين بيأيدونا. يا ابن عمي ده احنا راح نكبر ونكبر والتاريخ بيخلي دلي وحدونا. يا ابن عمي في جماعة بيحسدونا بس كل المنصفين بيأيدونا. يا ابن عمي ده احنا راح نكبر ونكبر والتاريخ حيخلي دلي وحدونا. يا ابن عمي تحت رايتنا الجديدة راح نعيش في ظل وحدتنا السعيدة. يا ابن عمي تحت رايتنا الجديدة راح نعيش في ظل وحدتنا السعيدة. ربنا يسدد خطانا يا ابن عمي يا ابن عمي. من بين المفارقات اللي حصلت في مرحلة إعداد الإذاعة المصرية لأغاني الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 إن غنوة عمنا صلاح جاهين يا هلا كان واخدها من الإذاعة أستاذنا كمال الطويل عشان يلحنها، وهو كان طالب إن حليم اللي يغنيها. ومع انشغال الجميع والاستعجال انتهى الأمر إلى إن عمنا الطويل ما تمكنش من إنه يقابل حليم ويخلصوا الغنوة، فاعتذر عن عدم تلحينها ولحنها نفس الغنوة بعد كده الأستاذ علي إسماعيل، بس غناها الثلاثي المرح. وبعد كده لما تحصل كمال الطويل على حليم لحن له بعض أغاني المرحلة دي برضو، ومن بينها غني يا قلبي وقول مبروك اللي كتب كلامها الأستاذ أحمد شفيق كامل. برضو من بين المفارقات في مرحلة أغاني الوحدة إن غنوة من المسك لسوق الحميدية الإذاعة حبت تديها للأستاذ محمد الموجي عشان يلحنها، بس قعدوا يدوروا على الأستاذ الموجي يومين لكن كأنه فص ملح وداب، فعرضوا الكلام على أستاذنا فريد الأطرش اللي لحن الغنوة فعلا لصباح. وكان الأستاذ فريد الأطرش من كتر حبه لشغله والصدق الشديد مع نفسه بيقضي نص الوقت المخصص ليه لتلحين الغنوة وتسجيلها بين قهوة الفيشاوي في ميدان الحسين ومحلات وعربيات المسكي والسكة الجديدة ومنطقة التربيع، دي المنطقة اللي بيبدأ بيها شارع المسكي من ناحية ميدان سيدنا الحسين. وفعلا قدر فريد الأطرش يستوحي ألحان غنوته لصباح من جوها الطبيعي. بعد كده لقى المسؤولين في الإذاعة عمنا محمد الموجي وكلفوه بألحان تانية للوحدة، منها بسم الله وبسم الوحدة اللي كان كتبها الأستاذ حيرم الغمراوي، واختار محمد الموجي الست ليلى مراد عشان تغني اللحن ده، وتم إعداد كل حاجة. لكن الست ليلى مراد عيت فجأة وما قدرتش تسجل الغنوة دي إلا يوم إعلان نتيجة الاستفتاء. بس هنسمع غنوة تانية من أغاني الوحدة زي ما احنا بنقول الأغاني اللي ما بتتزعش عن المرحلة دي. هنسمع من كلمات محمد إبراهيم أحمد ولحن حسين جنيد إبراهيم حمودة في غنوة أنا عربي. Thank you. لبلادي وعايش بين روابيها، أعمرها وحررها وأزرعها وأبنيها. أنا عربي، أنا عربي، عربي، عربي. أنا اللي المجد ناداني وخلاني أعلي في الوجود صوتي. خلاص الأرض دي أرضي ولا فرضي، حياتي فيها وموتي، حياتي فيها وموتي. أوحدها وعليها وطهرها وأحميها. أنا عربي، أنا عربي، عربي، عربي. أنا عربي في بلادي وعايش بين روابيها، أنا عربي في بلادي وعايش بين روابيها. أعمرها وحررها وأزرعها وأبنيها. أنا عربي، أنا عربي، عربي، عربي. نقلت مجدكم منها بدمي وعرقي وكفاحي بسلاحي. أنا حارس ميادنا، أنا حارس ميادنا. رحبنيها وراعيها وأنا وحدي أعيش فيها. أنا عربي، أنا عربي، عربي، عربي. أنا عربي ولبلادي وعايش بين روابيها، أنا عربي ولبلادي وعايش بين روابيها. أعمرها وحررها وأزرعها وأبنيها. أنا عربي، أنا عربي، عربي، عربي. حياتهم فيها من بعدي مزارع نرويها وأبنيها وغيرها لي أنا لوحدي، غيرها لي أنا لوحدي. أعمرها وخليها مصانعها تكفيها. أنا عربي، أنا عربي، عربي، عربي. أنا عربي ولبلادي وعايش بين روابيها، أنا عربي ولبلادي وعايش بين روابيها. أعمرها وحررها وأزرعها وأبنيها. أنا عربي، أنا عربي، عربي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسمع أو يسجل. حب الأستاذ محمد الموجي يقدم غنوة تليق بقيمة الوحدة بين مصر وسوريا، فعزم عمنا المبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى في البيت، وطلب منه الموجي انه يكتب نص عشان يلحنه لنجاة، وقال له مش هتروح الا لما تخلص كتابة الغنوة. واستاذنا عبد الفتاح مصطفى رحمه الله كان عبقري في الحكاية دي جدا، يعني شوية كده وبعد فنجانين قهوة كان خلص كتابة الغنوة وقال لعمنا الموجي ابسط يا عم ادي الغنوة اهي. الغنوة بقى كانت بتقول ايه؟ الغنوة دي فرحة وتحية لولاد بلدنا مصر وسوريا. تاني يوم الصبح، الصبح بتاع زمان يعني، اقصد الساعة 8 الصبح، كانت نجاة بتعمل بروفة على الغنوة، وبعدها اتسجلت الغنوة في استوديو الاذاعة في شارع علوي في وسط البلد بعد ظهر نفس اليوم، واتذاعت بالليل في نفس اليوم برضو. ايه الجبروت ده؟ كتابة وتلحين وبروفات وتسجيل واذاعة في 24 ساعة؟ فعلا كانوا الناس دي ناس مختلفة تماما ومش عادية بكل المقاييس في موهبتهم ومثابرتهم وكفاحهم واجتهادهم من أجل الفن. تعالوا بقى نسمع غنوة تانية من أغاني الوحدة. هنسمع نازك في كلمات عبد الرحمن الشربيني ولحن الأستاذ أحمد صدقي في غنوة وحدة القطرين. من عبر السنين نراه الحسبة. واليوم من نار السجن نرى له آمنا تبدى كان في الحسبة. على الإخلاص والإيمان ما وحدة القطرين غير عقيدة بنيت على الإخلاص والإيمان. الفرد فرد والجماعة قوة. الفرد فرد والجماعة قوة. شتان ما صنعت يد ويداني. الفرد فرد والجماعة قوة. شتان ما صنعت يد ويداني. وإذا الشعوب توحدت وتجمعت فالنصر مكفول على الأزمان. وإذا الشعوب توحدت وتجمعت فالنصر مكفول على الأزمان. أرأيت كيف تعانق المدان لما أطل عليهما العالمان. علم لسوريا الحبيبة يلتقي في مصر بالعلم الرفيع الشاني. لسه معاكم ومع حكايات وأغاني الوحدة بين مصر وسوريا اللي كانت سنة 1958. بالمناسبة ندعو الله أن يحفظ شعبنا الكريم في كل ربوع سوريا الشقيقة وتمر الأزمة سريعا وعلى خير إن شاء الله. قصيدة يا ربا الفيحاء اللي غنتها ست أم كلثوم رفض شاعرها العظيم الأستاذ محمود حسن إسماعيل أنه يسيب مكتب وكيل الإذاعة في الوقت ده الأستاذ عبد الحميد يونس قبل ما يكمل كتابة الغنوة دي في قعدة واحدة، ويتصل بعد ما يكملها بالست أم كلثوم من مكتب يونس ويقرأها لها. وفعلا كتب عمنا محمود حسن إسماعيل الغنوة دي يا ربا الفيحاء في قعدة واحدة وسمعها للست أم كلثوم على التليفون، ووافقت الست مبدئيا على غناها وطلبت أن أستاذنا الصنباطي هو اللي يلحنها. بعد كده سجلت الغنوة واتغنت خلال أيام معدودة. لكن هنسمع غنوة تانية من أغاني الوحدة اللي ما سمعناهاش من ساعة ما كانت بتتذاع أيام الوحدة. هنسمع فرحة الوحدة بصوت المطرب الكبير سيد إسماعيل ومن ألحانه، والكلمات لمحمود إسماعيل جاد، والغنوة دي اتسجلت يوم 8 فبراير سنة 1958. مع سوريا الحرة العربية. صبحت مصر الفدائية مع سوريا الحرة العربية. الصفوة ده واللقوة ده بينادوا باسم الحرية الحرية. اليوم اللي احنا بنستناه شفناه واهتمت فرحتنا، والحلم اللي احنا بنتمنى اتحقق كله بوحدتنا. هترفرف عالدنيا رايتنا والكلمة هتصبح كلمتنا. هترفرف عالدنيا رايتنا والكلمة هتصبح كلمتنا. والمصريين والسوريين والمصريين والسوريين بصفوف واحدة وقلوب واحدة بينادوا باسم الحرية الحرية. صبحت مصر الفدائية مع سوريا العربية. صبحت مصر الفدائية مع سوريا الحرة العربية. الصفوة ده واللقوة ده بينادوا باسم الحرية الحرية. سجل يا زمان عزم الأحرار واكتب عزتنا وكرامتنا، ولا نار ولا قوة الاستعمار رح تظهر قدام قوتنا. هترفرف عالدنيا رايتنا والكلمة هتصبح كلمتنا. هترفرف عالدنيا رايتنا والكلمة هتصبح كلمتنا. والمصريين والسوريين والمصريين والسوريين بصفوف واحدة وقلوب واحدة بينادوا باسم الحرية الحرية. صلحت مصر الفدائية مع سوريا الحرة العربية. صبحت مصر الفدائية مع سوريا الحرة العربية. الصفوة ده واللقوة ده بينادوا باسم الحرية الحرية. وطن الأحرار أهو وحدنا، ولا عدش دخيل رح يطمع فيه، والمجد العالي للي بناه والحر محدش يعلى عليه. هترفرف عالدنيا رايتنا والكلمة هتصبح كلمتنا. هترفرف عالدنيا رايتنا والكلمة هتصبح كلمتنا. والمصريين والسوريين والمصريين والسوريين بصفوف واحدة وقلوب واحدة بينادوا باسم الحرية الحرية. صباح مصر الفدائية مع سوريا الحرة العربية. صباحت مصر الفدائية مع سوريا الحرة العربية. الصفوة ده واللقوة ده بينادوا باسم الحرية الحرية. غنوة شعب واحد كتبها الأستاذ صلاح جاهين وهو في مبنى الإذاعة في شارع علوي في 10 دقايق وهو بيشرب فنجان قهوة. الغنوة دي اتعرضت في نفس اليوم على اللجنة وخدها عمنا سيد مكاوي ولحنها وغناها الأستاذ كارم محمود بعد كده يجي بيومين. يعني كل الغنوة ما استمرتش في إعدادها كتابة ولحنا وتوزيعا وتسجيلا وغناء في أكتر من 48 ساعة. آخر حاجة عندي في حكايات أغاني الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 إن الشاعر أمين عبد المؤمن حب يسافر سوريا قبل إعلان الوحدة وكان لازم ياخد تأشيرة لدخول سوريا، كانت آخر تأشيرة تعطى لمصري للسفر لسوريا، لأن بعدها على طول بقى البلدين بلد واحد وما كانش فيه حاجة لأي حد من مواطني البلدين إنه يحصل على تأشيرة لدخول أي من البلدين. وده أوحى لأمين عبد المؤمن إنه يكتب غنوة أنا جاي لك يا سوريا، وكتبها فعلا وعرضها للأستاذ محمد عبد الوهاب اللي قرر يلحنها ويغنيها. حلو كده؟ حلو. في الوقت ده وقت ما وصل كلام الغنوة للأستاذ عبد الوهاب كان ابن أخوه الأستاذ سعد عبد الوهاب عنده في البيت، وطلب سعد من الأستاذ عبد الوهاب إنه هو اللي يلحن ويغني الغنوة دي مش عمه، فاشترط عليه أستاذنا محمد عبد الوهاب إنه يلحنها في الحال وفي نفس القعدة، ولو اللحن عجبه هيسيبها له يلحنها ويغنيها ويسجلها زي ما هو عايز. وفعلا نجح سعد عبد الوهاب في التحدي وتسجلت الغنوة دي في اليوم نفسه. أنا جاي لك يا سوريا هنسمعها معاكم بصوت ولحن سعد عبد الوهاب وكلمات أمين عبد المؤمن. يا سوريا من مصر اللي بتحبك، جاي بالوحدة العربية اللي في قلبي وفي قلبك. أنا جاي لك يا سوريا من مصر اللي بتحبك، جاي بالوحدة العربية اللي في قلبي وفي قلبك. دي رايتنا راية واحدة، راية الإخلاص والوحدة. دي رايتنا راية واحدة، راية الإخلاص والوحدة. أنا جاي جاي لك يا سوريا، أنا جاي لك يا سوريا من مصر اللي بتحبك، جاي بالوحدة العربية اللي في قلبي وفي قلبي. رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة. رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة. أنا جاي لك يا سوريا. أنا جاي لك يا سوريا، جاي من النيل والأهرام. أنا جاي لك يا سوريا، جاي من النيل والأهرام. جايب وياي هدية، حب وحدة وسلام. أنا جاي لك يا سوريا، جاي من النيل والأهرام. أنا جاي لك يا سوريا، جاي من النيل والأهرام. جايب وياي هدية، حب وحدة وسلام، دي رايتنا رايا واحدة، راية الإخلاص والوحدة، دي رايتنا رايا واحدة، راية الإخلاص والوحدة. أنا جاي أنا جاي جاي لك يا سوريا، أنا جاي لك يا سوريا، من مصر اللي بتحبك، جاي بالوحدة العربية اللي في قلبي وفي قلبي. رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة، رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة. أنا جاي أنا جاي جاي لك يا سوريا. أنا جاي بقلبي وروحي وحياتي ونن عني، أهلك شاركوني بروحي سلامتهم فرض علي. أنا جاي بقلبي وروحي وحياتي ونن عني، أهلك شاركوني بروحي سلامتهم فرض علي. أنا جاي بقلبي وروحي وحياتي ونند علي، أهلك شاركوني بروحي سلامتهم فرض علي. دي رايتنا راية واحدة، راية الإخلاص والوحدة، دي رايتنا راية واحدة، راية الإخلاص والوحدة. أنا جاي أنا جاي جاي لك يا سوريا، أنا جاي لك يا سوريا، من مصر اللي بتحبك، جاي بالوحدة العربية اللي في قلبي وفي قلبي. رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة، رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة. أنا جاي أنا جاي جاي لك يا سوريا، وفي كل بلد عربية لنا فيها شهيد وقضية، وفي كل بلد عربية لنا فيها شهيد وقضية، وفي كل بلد عربية لنا فيها شهيد وقضية. راح تجمعنا الحرية تحت الراية القومية، هدي رايتنا راية واحدة، راية الإخلاص والوحدة، دي رايتنا راية واحدة، راية الإخلاص والوحدة. أنا جاي أنا جاي جاي لك يا سوريا، أنا جاي لك يا سوريا، من مصر اللي بتحبك، جاي بالوحدة العربية اللي في قلبي وفي قلبك. رايتنا راية واحدة، رايت الإخلاص والوحدة، أنا جاي أنا جاي جاي لك يا سوريا. بعد ما سمعنا معكم سعد عبد الوهاب نكون وصلنا لختام هذا اللقاء اللي جمعنا معكم على مدى يمكن ساعة مع أغاني الوحدة بين مصر وسوريا اللي كانت سنة 1958. ياريت تكون الأغاني عجبتكم. أنا بشكركم وأحييكم ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.